الحمد لله ملء الأرض والسماوات وعدد أنفاس الكائنات. الحمد لله ما وقف الحجيج بعرفات وما باتوا بمزدلفة في أحسن مبات. والحمد لله ما رموا الجمرات وسكبوا عند البيت العبرات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قضية الإنسان في القرآن قضية كبرى، الله عز وجل يلاحق حياة الإنسان قبل أن تحمل به أمه، وقبل أن يكون نطفة، وقبل أن تضعه أمه على الأرض ناشئا وصبيا ثم طفلا ثم شابا قويا ثم فتيا ثم رجلا ثم كهلا ثم شيبة ثم ينتقل إلى الله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا هو الميثاق الغليظ أخذه الله على الناس وهم في أصلاب أبيهم آدم، فدللهم على التوحيد. من هو ربكم؟ من هو إلهكم؟ من القادر الذي يخلقكم؟ من الذي يستحق العبادة؟ ثم تحمل أم الإنسان بالإنسان، فإذا الله يتحدث عنه وهو في بطن أمه، فتضعه على الأرض ضاحكا أو ساكتا أو صامتا نائما أو مستيقظا، لا، تضعه باكيا. أول ما يولد الإنسان باكيا. ولم نسمع في تاريخ الإنسان أن رجلا أو أنثى ولدوا وهم ساكتون إلا عيسى بن مريم فما بكى. أما نحن جميعا فقد بكينا يوم أتت بنا أمهاتنا. قال بعض الفلاسفة بكى الإنسان لأنه خرج من السعة إلى الضيق، وقال آخر بكى الإنسان من هول الابتلاء ومن عظم المشقة التي سوف يجدها من الضيق والهم والغم والحزن، وقال آخر بكى الإنسان لأنه سوف يرى التكاليف أمام عينه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أبكم، أصم، أعمى، لا يأكل ولا يشرب ولا ينطق، فتولاه الله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله. ما هي الفطرة؟ أيولد مغنيا مطبلا؟ أيولد ماجنا ممثلا؟ أيولد مسرحيا معربدا؟ أيولد كرويا لاهيا؟ أيولد وبيده الكأس في الليالي الحمراء؟ لا، يولد على لا إله إلا الله، يقع رأسه على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لكن من بدل خلق الله؟ إنهم العملاء، إنهم الخونة، إنهم أعداء الإسلام، بدلوا الإنسان من إنسان إلى كلب، ومن مؤمن متق إلى خنزير، ومن عبد صالح إلى بهيمة، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، كقلوب الحيوانات تماما، يحفظون ويقرؤون ويدرسون لكن كل شيء إلا الدين، ويفهمون كل شيء إلا الإسلام، ويعرفون كل شيء إلا القرآن والسنة، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ويقع الإنسان ويتناوله الإسلام هذا الطفل ليقول له عليه الصلاة والسلام في أذنه كما أذن في أذن الحسن أول ما أتت فاطمة البتول الزهراء رضي الله عنها بالحسن، أذن عليه الصلاة والسلام في أذنه. لماذا؟ لينشأ على التوحيد والإيمان. أخذ أذنه الرقيقة الضعيفة فاقترب منه عليه الصلاة والسلام وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى أكمل الأذان، ليقع الأذان في قلبه لينشأ عبدا مصليا صائما عابدا ذاكرا خيرا. لكن لما أتت التربية المعكوسة وولد الابن على الموسيقى الإيطالية لا يعرف إلا المجلة الخليعة والسهرة المازنة، ينشأ ويشب وهو يحفظ من الأغنيات العشرات ولا يحفظ من الآيات البينات شيء. ثم يقول الله للإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، من الذي خدعك؟ من هذه الطغمة الفاجرة والجلساء السيئون الذين حرفوك عن منهج الله؟ من المسؤول عنك؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لكنه يوم شب وقوي وكبر كاهله ونسي القرآن أصبح معرجدا لا يعرف الله. أتى العاص بن وائل السهمي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعاص هذا على اسمه عاص لله، فاجر رعديد عدو للإسلام، ليله خمر ونهاره سكر، بغايا وإلحاد وزندقة وانحراف وعداوة أكيدة لله وللا إله إلا الله ولرسول الله. أتى بعظم قديم وفتفته في يده وحتحته وقال يا محمد أتزعم أن ربك يعيد هذا العظم؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى للناس يقول لهم إن هناك حسابا وإن هناك عقابا وإن هناك يوما آخر وإن هناك مصيرا محتوما نقف كلنا أمام الله فيه. قال أتزعم أن ربك يعيد هذا العظم؟ ثم حتحته الفاجر ونفخه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، عظم إنسان. قال عليه الصلاة والسلام نعم نعم يعيده الله ويدخلك النار، يعيده وفي الجواب زيادة ويدخلك النار لأنه عدو لله. واسمع إلى رد الله، يقول وضرب لنا مثلا، ولم يسمه لأنه تافه حقير، بعض الناس حقير ولو كان عظيم في عيون الناس لكن كل من حرف عن منهج الله فهو حقير ذليل صغير. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إنك أيها المجرم لو نظرت إلى خلقك وأنت نطفة ثم نزلت ثم اعتمدت ثم اعتمرت ثم كبرت ثم أصبحت جهلا لاعتبرت أن الله هو الخالق. هذه مرحلة الإنسان، فيصل إلى السابعة. قبلها يقول عليه الصلاة والسلام، يطالب عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره بحسن الاسم، فإنا ندعى يوم القيامة بأسمائنا وأسماء آبائنا. اسم جميل، عبد الله، عبد الرحمن، أحمد، محمد. ليست الأسماء الدخيلة التي حولت أجيالنا إلى جيل رخيص، إلى جيل إلا من رحم ربك ينشأ ويأكل ويشرب في بلادنا وأرضنا ثم يحمل عداوة الإسلام باسم غربي أتى اسمه من لندن وباريس ولم يأتي من بلاد الإسلام، من بلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام، من بلادي يطلب الفهم ولا يطلب العلم من الغرب الغبي، وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. ويصل إلى السابعة فيقول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ويصل إلى الأربعين فإذا الله يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. 40 تمام العقل وتمام القوة وتمام الإرادة والعزيمة. 40 رقي في الفهم ونضوج في الإدراك ومعرفة. يقول بعض العلماء: إذا بلغ ابنك 40 ولم يهتدي فاغسل يديك منه، لأن الله يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني. لكن بعد أن يصل 40 ثم لم يهتدي، ثم لم يتعرف على بيوت الله، ولم يسجد لله، ولم يكن عبدا لله، ولم يخلص لله، فاعلم أنه مجرم إلا أن يتداركه الله. ما بعد 40 شيء. ويصل القرآن مع الإنسان فإذا شيبه قد أنذره. قال ابن عباس وهو يقرأ قوله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال: النذير هو الشيء، من شاب رأسه أو شابت لحيته ثم لم يكن له رادع ولم يكن له منذر وواعظ، فاعلم أنه رجل مخذول أصابه خذلان. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة: لما رأى الشيبة في لحيته في المرآة: والله ما وصفت الشيبة إلا كشيء كان في الشباب، والله ما وصفت الشباب إلا كشيء كان في يدي ثم سقط. يقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أتدرون ماذا فعل المشيب؟ الآن الذين هم منا في 70 و80 كلت أبصارهم وضعفت أسماعهم واحدودت ظهورهم ومل الحياة، لا نوم ولا هدوء ولا لذة للطعام، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره في الحياة نعيده فيصبح عقله كعقل الطفل، وإدراكه كإدراك الطفل، وفهمه كفهم الطفل، أفلا يعقلون. يقول أحد الشعراء: إذا الرجال ولدت أولادها وأخذت أسقامها تعتادها، وكثرت من مرض عوادها، فهي زروع قد دنا حصادها. إذا الرجال ولدت أولادها، إذا أتى لأولادك أولاد وأصبحت جدا فانتظر الموت وانتظر لقاء الله. قال سفيان الثوري: من بلغ 60 فليشتري كفنا، من بلغ 60 فليشتري كفنا، وكثرت من مرض عوادها، يعاد في المستشفى وفي البيت وفي الطريق، سعال وسهر ودفرات وشكوى من 70 و80. نام قيس بن عاصم المنقري، عنده 10 أبناء، كان أغنى العرب، لكن كل شيء له دواء إلا الحرم، وكل شيء له علاج إلا كبر السن. كان عنده 10 من الأبناء وهو سيد قبيلة بني تميم، وعنده من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ما الله بها عليه، لكن ما كان ينام الليل، كان عمره 80. إذا أتى لينام أتته السعال والزفرات والهم والغم، فيقول له أبناؤه: أزعجتنا، ما تركتنا ننام. فنظم قصيدة يقول: قالوا أنينك طول الليل يزعجنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: 80. أشتكي 80 وأبكي من 80 السنة. قالوا أنينك طول الليل يزعجنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: 80. لكن ما هو الختام؟ وما هو التاج الذي يمكن أن يسوده الإنسان لحياته؟ العمل الصالح. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ويأتي الإسلام فيقول الإنسان: إذا أتتك سكرات الموت فاحرص على أن تموت على لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث صحيح، لكن كيف؟ لا يثبت على لا إله إلا الله إلا مؤمن، ولا يقولها في سكرات الموت إلا مؤمن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ذكر الذهبي المحدث الكبير أن أبا زرعة المحدث رحمه الله حضرته سكرات الموت فأغمي عليه، فأراد تلاميذه أن يذكروه بلا إله إلا الله وهو مغمى عليه، ولكن استحيوا أن يقولوا له قل لا إله إلا الله، لأنه شيخ إمام المسلمين أبو زرعة. قالوا: نتذكر سند حديث لا إله إلا الله، فإذا ذكرناه بالسند سوف يتذكر المتن هو، لأنه محدث. فقال أحد التلاميذ: حدثنا فلان ابن فلان، وهذا أبو زرعة يحفظ 1000 حديث، مليون. فاستيقظ فسمع السند، ولكن هم من هول المصيبة وهول الكارثة نسوا السند التلاميذ، فأخذوا يقولون: حدثنا فلان، فيقول الثاني: لا فلان. فاستيقظ وقال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. هذه كرامة الأولياء. وأما ابن القيم فيلوم العابدين الماجنين السفهاء المغنين في سكرات الموت. يقول: قيل لسفيه معربد وهو في سكرات الموت: قل لا إله إلا الله. قال: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ قال: فمات عليها لأنه عاش عليها، ومن شب على شيء شاب عليه ومات عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول أحد العلماء وذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل وشكر هذه الأبيات، يقول: وحقك، يخاطب الله، وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه، وأفنيت علمي جسمي في علوم كثيرة، وما منيتي إلا رضاه وقربه، أما قلتم من كان فينا مجاهدا سيحمد مثواه ويحسن شربه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في بعض المقررات الدراسية كلمة هي من الإلحاد، كلمة زندقة تؤخذ من مذكرات ستالين ولينين، والإسلام منها بريء، وهي تصادم العقيدة مصادمة كاملة مطلقة عامة، وهي قولهم في عبارتهم التي يحفظونها ويدرسونها: المادة لا تستحدث ولا تفنى، ويشرحون عليها قانونا في الكيمياء ويؤصلونه على هذا المبدأ. وهذه تعارض عقيدة أهل السنة بل أهل الإسلام قاطبة بما فيهم المرتدعة. المادة لا تستحدث ولا تفنى، ومعنى لا تستحدث أنها قديمة وأنه لم يخلقها أحد، ولكن أنا لله الخلق والأمر، أنا له الخلق والأمر، والله خلقكم وما تعملون، وكل شيء هالك إلا وجهه. قالوا ولا تفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومقصودهم من هذا أن الإنسان إذا مات فقد انتهى. قالوا: أرحام تدفع وأرض تبلع. وقالوا: إذا انتهى الإنسان عفى عليه النسيان، ولكن الله يقول لا، والقرآن يقول لا، ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول لا. ونفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا هذا؟ إنها الحياة الآخرة، وإنها مسألة ورحلة الإنسان في الآخرة. يقول سبحانه وهو يسأل الناس يوم القيامة خاصة الغافلين: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم مكثتم؟ كم لكم من فترة؟ يا أهل الثمانين ويا أهل المئة. بعض الصحف المحلية يلقى مقابلة مع بعض الناس، قالوا: بلغ 140 سنة، لكن تعال وابحث عن المحصول من 140 سنة لا شيء. يسألونه ماذا يفطر في الصباح، وما هي وجبة الغداء، وماذا يجيد من العرضات الشعبية والسامري والقصائد النبطية، ولكن لا آية ولا حديث ولا نافلة ولا صيام ولا ذكر ولا قيام ليل ولا صلة. كل هذه ما تعرض في الأسئلة، ولا يسألونه ما هو أثره على أسرته أو على نفسه، ولا يسألونه ما هي آماله عن اليوم الآخر وما هي تطلعاته، إنما هي هذه الأسئلة. فيقال لسان الحال: ليس هذا العمر الطويل لشيخ الإسلام ابن تيمية أو للإمام أحمد. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ والله يدري، والله يعلم بما لبثوا. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يقولون: لبثنا يوما واحدا في الحياة. فأدركهم الورع وخافوا أن يكذبوا، قالوا: بعض يوم، نصف يوم، ليس يوما كاملا. فاسأل العادين. يقولون: لله، اسأل الملائكة والكتبة، نحن لا ندري. قال الغزالي من دهش الموقف ما دروا كم لبثوا: لا إله إلا الله، إذا بلغ بك الحال يوم القيامة ألا تعرف عمرك، فكيف بهذا اليوم؟ يا له من يوم ما أهوله. قال سبحانه: قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والإنسان جحود. يقول عليه الصلاة والسلام: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. والسبب أن آدم عليه السلام نثر الله ذريته أمامه، كلنا نثرنا أمام آدم كصورة الذر. فرأى داود ابنه عليه السلام وهو يزهو أمام هذا الذر، قال: يا رب، من هذا؟ قال: ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: يا رب، زده من عمري 40. فزاده الله. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فلما حضرت آدم الوفاة عجل الله وفاته قبل 40. قال: يا رب، بقي من عمري 40 سنة. قال: أعطيتها ابنك داود؟ قال: لا، ما أعطيته. يجحد على الله. قال: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولكن أمام نسيان الإنسان وجحود الإنسان يخرج الله له كتابا منذ أن أتت به أمه إلى أن مات. اقرأ كتابك ولا يقرأه غيره. الأمي والمتعلم والجامعي والتاجر والفلاح وراعي الغنم كلهم يقرؤون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقرأ الإنسان يوم كذا فعلت كذا وكذا ويوم كذا قلت كذا وكذا. فيطوي الإنسان كتابه ويقول وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من هذه المقالة وهذه الخطبة نأخذ دروسا. أولها أن الإسلام معك وأنت في بطن أمك حتى تدخل الجنة أو تدخل النار والعياذ بالله من النار. الأمر الثاني أنك لست متروكا هملا ولا سدى، بل معك وحي من الله لا ترفع خطوة ولا تنام ولا تستيقظ ولا تأكل ولا تشرب ولا تتحدث إلا والوحي معك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأمر الثالث أن الذي لا يضبط حركاته وسكناته مع الوحي فهو سفيه. من سفه نفسه هو هذا الرجل الذي لا يتجه إلى الرسالة الخالدة. الأمر الرابع أننا لسنا في حاجة لأي مبدأ أو أي قانون أو أي رسالة أو أطروحة غير رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر الأعادية. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. أيها المسلمون فلنعد إلى القرآن والسنة ولنستهدي بهدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام. فإن كل قلب ملعون إلا قلب أشرقت عليه شمس الرسالة، وكل أرض مغضوب عليها إلا أرض رأت شمس هذا الدين. ومن اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيها الناس صلوا وسلموا على رسول الهداية وعلى معلم البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن أصحاب الأطهار من المهاجرين والأنصار وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واخذله يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح سرائرنا وظواهرنا وبيوتنا وشبابنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.